الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ما بعد. فتكملة للدرس السابق أمس، فإنه يشرع للمؤمن أن يكثر من ذكر الله جل وعلا في سائر أوقاته وأحيانه، وخصوصا في شهر رمضان في ليله ونهاره، لأن العمل فيه يضاعف ولأن الثواب فيه يضاعف ولأن العبد يحتاج إلى ذكر الله جل وعلا أشد من حاجته إلى الطعام والشراب والهواء والدواء، لأنه لا تصلح دنيا ولا آخرة إلا بذكر الله جل وعلا. وما أرسل الله عز وجل الرسل عليه الصلاة والسلام ولا أنزل الكتب ولا شرع شرائع الدين إلا لإقامة ذكر الله جل وعلا. فدين الله جل وعلا كله ذكر، لأن الإنسان لا يسبح الله جل وعلا ويثني عليه بما هو أهله ويمجده إلا وقد ذكره بقلبه وراغب فيما عنده، لأنه يعترف بكمال الله عز وجل وغناه عن جميع الخلق وفقره هو وجميع الخلق إلى الله جل وعلا. فلا بد له من ذكر الله جل وعلا بلسانه منبعثا من قناعة قلبه واعتقاد قلبه ورجائه رغبة ورهبة وخوفه من الله جل وعلا. ولا يصلي ويسجد ولا يتصدق وينفق ولا يصوم ويترك الشهوات ولا يحج ويجاهد إلا من أجل أنه يذكر الله عز وجل، وأن الله شرع هذه الشرائع وتعبد بها عباده ويجزيهم عليها أجرا كبيرا ورفعة في الدرجة، فهو يذكر الله. ولذا قال تعالى أقم الصلاة لذكري، فسبب إقامة الصلاة ذكر الله جل وعلا. وأمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يذكروه مع هذه العبادات، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وهكذا. ولذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من العبادات، من أفضل أهلها، عن الصلاة، عن الزكاة، عن الصوم، عن الحج، عن الجهاد، فيقول أكثرهم لله ذكرا. ويخبر عليه الصلاة والسلام الناس يتفاوتون في هذه العبادات، فيكون بينهم كما بين السماء والأرض. فمن موجبات التفاوت كثرة الذكر، كلما أكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل كلما عظم أجره وارتفعت درجته وتضاعفت حسنته وحطت خطيئته. ولذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل عتق 10 رقاب، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولا يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من قال أكثر منه. من قال حين يصبح ويمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في يوم 1000 حسنة؟ قال يا رسول الله: كيف يكسب 1000 حسنة؟ يعني عجيب هذا. قال: يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة ويحط عنه 1000 خطيئة. فدل ذلك على فضل الذكر وعلى عظم الأجر الذي ادخره الله له للعبد على الذكر، أن الإنسان ينبغي له أن يتشبث بالذكر، تعود لسانه عليه. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به، يعني أنشغل به. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ومن المهم للإنسان في الذكر أولا أن يحصي جمل الذكر التي يذكر بها الله عز وجل تمجيدا وتحميدا وتعظيما وإجلالا وتنزيها عن النقائص والعيوب وإبعادا عن السوء، فيتأمل الآيات والأحاديث التي جاءت بشأن الذكر التي يأمر الله عز وجل أن يذكر فيها، ولو تأملتها وجدتها كثيرة. فمن جمل الذكر التسبيح، أن تقول سبحان الله، وإذا قلت سبحان الله وبحمده هذا أحسن، إذا قلت سبحان الله العظيم وبحمده هذا أحسن وأحسن. كذلك تقول الحمد لله، وإذا قلت الحمد لله رب العالمين فهذا أحسن. كذلك تقول الله أكبر، يعني الله أجل وأعظم. فالتسبيح تنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب ما هو من شأن الخلق، والتحميد ثناء على الله بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال، والتكبير إجلال لله عز وجل ورفعا له. كذلك تقول لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، يعني لا معبود حق إلا الله. فكما أنه تفرد جل وعلا بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك، فيجب أن يفرد سبحانه وتعالى بالإلهية والعبادة، فلا يشرك به أحد من خلقه ولا يعبد معه سواه كائنا من كان. كذلك من جمل الذكر أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والمعنى لا تحول من معصية الله إلى طاعته إلا بإعانته، ولا قوة على عبادته إلا بطاعته. لا حول ولا قوة، لا البراءة من الحول والقوة إلا بالله عز وجل، فلا تحول عن المعصية إلا به سبحانه وتعالى. بطاعته، ولا قوة على الطاعة إلا بإعانته. كذلك أن تقول أستغفر الله، هذه من جمل الذكر، تقول رب اغفر لي وتب علي إنك التواب الرحيم أفضل. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هذه أفضل وأكمل. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذه أكمل صيغ الاستغفار. ولذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، وقال من قاله موقنا به حين يصبح، يعني مرة واحدة، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قاله موقنا به حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. كذلك تقول تبارك الله، تعاظم جل وعلا وعلى وارتفع، فعظم شأنه وعز سلطان، كما تقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهذه جمل الذكر الفردية، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله تبارك الله، هذه سبع جمل من جمل الذكر يحفظها الإنسان ويقولها، عود نفسك عليها، تقول الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله أكبر تبارك الله على الله توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل، استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فرتبها في ذهنك حتى مثل ما يقول يتبرمج عليها الذهن وتسهل على اللسان، ما لم ترتبها في ذهنك لا تسهل على لسانك، فإذا رتبتها في ذهنك خرجت من لسانك على التوالي كالخرز في الخيط، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله تبارك الله عليه توكلت وحسبني من وكيل لا حول ولا قوة إلا بالله واستغفر الله، فحصل لك خير في هذا. فهذه جمل الذكر المفردة، وأكمل من ذلك أن تقول الجمل المضافة واحدة إلى أخرى، هذه المفردة تعطى على الكلمة الواحدة 10 حسنات، يرفع لك 10 درجات، ويكتب لك أو يحط عنك 10 خطيئات، ويغرس لك بها شجرة في الجنة، وتبنى لك القصور في الجنة في هذه الكلمات المفردة. فإذا جئت بها مضافة كتب لك 25 درجة، ومحيت عنك 25 خطيئة، وكتب لك 25 حسنة. تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، تبارك الله رب العالمين، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. فهذه تكون جمل مضافة، يعظم الأجر وبه مزيد من الثناء على الله عز وجل. فالأولى تقال في سائر الأوقات والأحيان، وهذه في الغالب والأولى أو لعل الأولى أن تقال وأنت في الطريق للمسجد، وأنت في انتظار الصلاة، لأن الرجل الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فقال الأعرابي: هؤلاء لربي، يعني هذه ثناء على الله عز وجل، وأنا أريد أن أسأل الله حاجة، كيف أقول؟ هذا المعنى: هؤلاء لربي فمالي. فقال: قل رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني. عده النفس بأصابع خمسة، ثم قال: هؤلاء تجمع لك خير الدنيا والآخرة. هذا نوع من الذكر، وخصوصيته إذا كنت في صلاة، يعني في مشيك إلى الصلاة، فإن الإنسان هو يمشي إلى الصلاة إذا جاء من مكانه حين أذن على وضوء فهو في صلاة وهو يمشي إلى الصلاة، إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة. يكثر من هذا في هاتين الحالتين حتى يعظم أجره ويحقق طلبه. والنوع الثالث من الذكر المضاعف، الذي قرن بعدد أو وصف لا يحيط به إلا الله جل وعلا، كأن تقول: سبحان الله عدد خلقه، تقولها ثلاثة: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، ثلاثة: سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله منتهى علمه، سبحان الله ملء خلقه، سبحان الله ملء الميزان، سبحان الله عدد ما خلق في السماوات والأرض، سبحان الله عدد ما خلق بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق، سبحان الله ملء السماوات والأرض، سبحان الله ملء ما بينهما، سبحان الله ملء ما هو خالق، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله سعة رحمته، سبحان الله ملء ما شاء من شيء بعد، سبحان الله مثل ذلك معه. قلت هذه التسبيحات مضافة إلى هذه الإضافات كل واحدة ثلاث مرات، في الأخير قلت: مثل ذلك معه. كم يحصي هذا؟ لا يحصي إلا الله. نفس الشيء تقوله: الحمد لله عدد خلقه، ثلاثة: رضا نفسه، لتكرر: الحمد لله عدد خلقه، الحمد لله عدد خلقه، الحمد لله عدد خلقه، الحمد لله رضا نفسه، الحمد لله رضا نفسه، الحمد لله رضا نفسه، الحمد لله زينة عرشه، الحمد لله زينة عرشه، الحمد لله زينة عرشه، الحمد لله ملء خلقه، الحمد لله ملء خلقه، الحمد لله ملء خلقه، الحمد لله منتهى علمه، الحمد لله منتهى علمه، الحمد لله منتهى علمه، الحمد لله ساعة رحمته، الحمد لله ساعة رحمته، الحمد لله ساعة رحمته، وهكذا عدد ما خلق السماوات والأرض، عدد ما خلق بينهم، عدد ما هو خالق من السماوات والأرض، من ما بينهم، من ما هو خالق، عدد كل شيء، ملء كل شيء، عدد ما أحصى كتابه، ملء ما أحصى كتابه، ملء الميزان، ملء ما شاء من شيء من بعد، من شيء من بعد، مثل ذلك معه. كل ما انتهيت من جملة من هذه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة، المضافة، تقول في آخرها: مثل ذلك معه، لا يحصيه إلا الله عز وجل. فالإنسان بهذا يفوق الجهاد في سبيل الله، يفوق المتصدق ابتغاء وجه الله، لأنه عدد هائل، كم هائل لا يحصيه إلا الله عز وجل. فلهذا ينتبه الإنسان لهذه الأشياء، ولا بد أنها تكون محل عنايته. الآن أنتم في حياتكم الواقعية يمشي بالشارع ما يهمه أنواع السيارات وعدد السيارات وكذا، فإذا أراد أن يشتري سيارة وذكر له شيء بدأ ينظر في السيارة ويسأل عن ميزة هذه وميزة هذه وميزة هذه والفرق. إذن هذه الذكر بضاعة، تجارة لن تبوه. اجعل من جهدك اليومي أنك تتعلم صيغ الذكر، جمل الذكر، حتى تكون على بينة، تعبد بذلك ربك عبادة بلسانك، والله لا تقوم بها في بدنك طول عمرك. سبحانه، يكتب لك في الميزان، بل الميزان تسبيح، زينة العرش تسبيح، عدد الخلق تسبيح، منتهى علمه سبحانه تسبيح، كم يحصي هذا؟ ما يحصيه إلا الله. فكون نجهل هذه الأشياء هذا دليل الغفلة، إن لا نعلم ولا نسأل إذا كنا لا نعلم. والإنسان إذا أراد يشتري سيارة أو يبني بيت أو يشتري نوع من الأثاث، كل الدنيا يشغلها معه من أجل أنه يأخذ الأفضل والأنسب له. أيهما أعظم، سيارة تشتريها أو بيت تبنيه أو شيء تدخره لك يوم القيامة عند الله عز وجل؟ بل هذا هو بناء بيتك في الجنة، بل هذا هو غرس بستانك في الجنة، بل هذا هو رفع درجتك في الجنة. لو انقطع الإنسان عن جل مشاغله، عن 70% من مشاغله، واكتفى فقط بما يحصل به لقمة العيش اليومية من أجل هذا الشيء، ما هو كثير، فكيف هو ممكن بدون أن تنقطع؟ لكن إلى متى نترك الغفلة؟ إلى متى نتعلق بالدنيا؟ إلى متى ننسى الآخرة ونتهاون بشأنها؟ إلى متى ننتصر على الشيطان؟ الآن هو منتصر علينا، يضلنا ويغوينا ويزين لنا ويشغلنا ونسينا، متى ننتصر عليه؟ نحن معه في حرب لا تنتهي إلا عند الموت. فأقوى سلاح لك في حرب الشيطان نصرك عليه أن تذكر الله عز وجل، فإن الذكر جنة من الشيطان وحرز، ولا يستطيع أن يدنو منك ولا أن يشم نفسك وأن تذكر الله عز وجل. فلا بد من التنبه لهذا، لأن الإعراض عن هذا خسران. تصور يوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم من شأن يغنيه، كل واحد يخشى من الثاني اللي هو أقرب الناس إليه أن ينقصه حسنة، يأخذ من حسنة واحد، فكيف أكثر؟ أو يحمله سيئة، فأنت يوم القيامة بحاجة إلى أن تستزيد حسنة. لو تدفع الدنيا وما فيها من أجل تحصلها دفعتها، أو تتخلص من سيئة، لو تدفع الدنيا وما فيها من أجل أن تتخلص منها دفعتها، وأن تحصل زينة العرش، مداد كلمات الله عز وجل. والله تعالى يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ويقول لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عز حكيم. مداد كلمات الله، حبر كلمات الله كم يعني، وتحصل هذا بكلمة تعيدها ثلاثا، وإن قلتها واحدة حصلت خيرا كثيرا، وتغفل عن هذا الحماقة وهذا الغباء. هذه الغفلة وهذا الإفلاس وهذا الخسران. إن الشيء يسير عندك في الدنيا بإمكانك أن تحصله بنفس واحد، ومع ذلك أنت غافل الآن أصلا ما فكرت فيه، وإذا فكرت فيه أنسيته أنساك الشيطانية، وإذا ذكرت لا تبالي وتقول كأن المنة لك على الله وهي لله عليك. إلى متى؟ هذا كنز عظيم ذخر، كمل الميزان. يقول الله عز وجل عند قدسي، يقول موسى عليه السلام: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وعامرهن في كفة ولا إله الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. كلمة واحدة تقولها تزن السماوات السبع وعامرهن غير الله والأراضين السبع وعامرهن، كلمة واحدة. فكيف إذا قلت عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته إلى آخرها، كم يكون لك عند الله عز وجل؟ فإذا ذكرت أصحاب الأموال والأرصدة في الحسابات وأصحاب الأملاك والشركات وميزانيات الدول وغير ذلك، اذكر الرصيد هذا اللي أعطاك الله إياه. كل مسكين من خلق الله مؤمن بالله يقول هذا يحصل مالي يحصلها التجار ولا غير. لما قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله ذهب أهل الدثور الأموال كثيرة بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم. عجيب، ليش؟ أصلا كيف يعني؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون كما نتصدق وليس لنا يعني شيء مالي نفع مثلهم. فقال: ألا أدلكم على شيء إذا عملتموه أدركتم من سبقكم ولا يلحق بكم إلا من قال مثلكم أو زاد؟ قالوا بلى. قال: تسبحون الله دبر كل صلاة 33 تسبيح، وتحمدون الله 33 تحميدا، وتكبرون الله 33 تكبيرا، وتقولون تمام 100 لا إله الله وحده لا شريك له. بهذا يعني تلحقون أهل الأموال بكل ما فعلوا من أمواله. حضر الكنز الثمين الذي لا يقادر قدره ولا يحيط به إلا الله جل وعلا، بإمكان أضعف مسكين من عباد الله الصالحين أن يحصل، ومع ذلك مغفور لنا. هذا أمر ينبغي التنبه له. الحين من كيد الشيطان للإنسان في الذكر أنه إذا سلم الإمام من الصلاة وبدأ الذكر يزين لبعض الناس أن يأخذ المصحف يقرأ. لا، اللحظة هذه اللي بعد الصلاة من الصلاة هذه لحظة التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، أفضل من قراءة القرآن، على فضل قراءة القرآن. لكن هذا له مكان محدد ما تستبدل غيره به. فانظر الشيطان لما لم يشغلك عن الذكر صرفك عنه بما دونه حتى تحصل أقل نصيب من الأجر. كيف؟ وعداوة. ولا بعض الناس يرن الجوال وهو صاد يطلع كأنه مجنون، ما يدري وينه. تطلع على عشان ايش؟ اللي اتصل بك تلقاه بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد يوم، يومين. لكن تنشغل بالتسبيح وتطلع وتشغل السيارة وتمشي ما ذكرت الله بعد الصلاة ولا كلمة، كيف يكون هذا؟ لابد من التنبه والعناية والحزم والاستعانة بالله عز وجل والإخلاص له. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك واستعملنا في طاعتك. اللهم أنجنا من النار ووتنا من الفردوس على الخيار. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.